السلام عليكم. بما أن اقترب شهر رمضان المبارك، الله يعود علينا وعليكم بالخير واليمن والبركات ويعيننا على صيامه وقيامه، بذكر لكم قصة حصلت في تونس، هزت الشارع التونسي وخلتهم يسولفون في الموضوع مدة طويلة جدا. كان في شهر رمضان عام 2008 ميلادي. شنو القصة؟ في شاب اسمه هشام. هشام من عائلة متوسطة الدخل يعني، وناس بسيطة. لما كان في المرحلة الثانوية أرسلوا أهله يدرس في أحد المدارس الموجودة في مدينة الكاف، يعني ما هي المدينة اللي يعيش فيها. فعلا راح ودرس واجتهد الولد وكان متفوق، وأثناء فترة جلوسه في مدينة الكاف التونسية تعرف على فتاة، لكن تعرف عليها يعني علاقة بسيطة، صداقة، وفقط كان يشوفها في المدرسة، وهي كانت في المرحلة المتوسطة في آخر سنة، وهذه المدرسة اللي هم فيها كانت فيها المتوسطة والثانوية. شافها وسلام ومرحبا وكذا، والولد لأنه كان جالس في المدينة بروحه ما عنده أصدقاء ما عنده كذا، فصار يأخذ ويعطي معاها في الموضوع. لما تعرف عليه كان في آخر سنة، تخرج وترك المدينة ورجع عند أسرته. هذا الكلام كان في عام 2000 ميلادي. استقر في مدينته والتحق في السلك العسكري وأصبح رجل أمن، وتم تثبيت مقر عمله في المركز التابع لمدينة الكاف اللي كان يدرس فيها قبل 8 سنوات. الآن وصلنا عام 2008، رجع إلى مدينة الكاف للعمل وصار في مركز الشرطة. بعد فترة من دوامه تذكر الأيام الجميلة اللي قضاها في دراسته في هالمدينة هذه، وتذكر البنت اللي تعرف عليها اللي هي منه أسامة، اسمها أسامة لكن ينادونها سمية، ولا اسمها الحقيقي أسامة هالبنت هذه. المهم تذكر سمية، قال الحين ايش صار فيها، وين راحت، شلون احوالها، توظفت، تخرجت، تزوج، شو الموضوعها يعني. المهم راح زارها في بيتهم، ضرب الباب، السلام عليكم. وعليكم السلام، اهلين، تفضل. والله عفوا انا جاي بس اسلم على صديقتي ايام الدراسة اللي هي سمية، ممكن أسلم عليها؟ قالت للبنت أنا سمية، أنت منو؟ طالع ولا شاب يعني خلاص نضج، وصل عمره تقريب 25-24 سنة، لحية وشنب، والولد وسيم، والبنت كذلك كبرت وصارت يعني وردة. هو بعد يعني استغرب، إيه لا كذا، وأنتم عارفين المرحلة هذه هي مرحلة النضوج، التغير الكلي في شكل الشخص. طار من الفرحة لما عرف أن اللي تكلمها البنت الجميلة هي سمية. قال لها ما عرفتين أنا هشام، هشام فلان فلان. قالت لي إيه أهلين، الحمد لله على السلامة، وانت وين كنت، مسافر ولا شنو قصتك؟ قال لها والله رجعت لمدينتي واستقريت هناك، والحين توظفت ودام في المركز الأمني القريب من عندكم هني، وتذكرتك وحبيت أسلم عليك وكذا. المهم سلام سلام، تفضل، عرفت على أهلها وإنه يعني كان معاها في المدرسة ومن هالكلام. وبعد ما أخذ ضيافته رجع إلى مركز عمله. رجع للمركز وهو يفكر، الله شنو هالبنت؟ معقولة هي هذه نفس هالبنت اللي أنا كانت صغيرة بالمتوسطة الحين وين؟ فرق 8 سنوات، بنت ناضجة، جمال، طول، بعرض. دخلت بخاطره، رجع بعد 2 3 أيام لزيارتها، وصار يسألها عن أحوالها وهل هي يعني مخطوبة ولا. قالت له لا والله أبد. وقال له زين اسمعيني بصراحة، طول الفترة اللي أنا تركت فيها المدينة هذه وأنا أفكر فيك، وتصادف أني صرت أعمل في نفس المدينة، على طول جاء في بالي أسلم عليك وأشوف أحوالك، ولما شفتك زاد حبي واشتياقي لك. يا سمية، إذا أنت مش مرتبطة بشخص أو على علاقة أو مخطوب أو كذا، أنا صراحة أتمنى أنك توافقي أنك تكوني زوجة لي بشكل رسمي، وأنا مستعد أكلم أهلك. البنت صارت تضحك ومستحية ومن هالكلام، وهو الشاب طبعا ما يعيب شيء أبدا، كل مواصفات الشاب المحترم الخلوق فيه، والبنت كذلك. يعني قالت له والله يا هشام، يعني ما أدري، بس تعال خلي تعرفوا عليك أهلي وكلموا في الموضوع. قال أنا بكرة بجي أتعشى عندكم. فعلا اليوم الثاني زار سمية في بيت أهلها. طبعا سمية عايشة مع أمها وأبوها واثنين من خوالها كبار في العمر، ساكن معاها في نفس البيت. سمية عندها 3 خوات، ما عندها أخوان شباب، 3 خوات. هي البنت الثانية، في واحدة أكبر منها اسمها هوين، هوينة أو هوين، هذه أكبر منها. سمية اللي في المرتبة الثانية يعني أو الصف الثاني من البنات، وفي اللي أصغر منها 2. لكن سمية هي أجمل وحدة فيهم، حضيضان هشام، صادها صيد. البنت اصلا يعني اللي يشوفها يقول شنو هالبنت هذه، اجنبيه جايه عندهم مثلا موديل، يعني عندها ايفنت ولا عندها شغل وتمشي، معقوله ان هذه بنتهم؟ شنو هالبنت اللي جمالها مختلف تماما عن خواتها، وكان الفرق واضح، ومن حظها الولد هذا. قال لهم أنا صراحة جاي فاتحكم في موضوع، وأنا أتشرف أني أتقدم لسمية ومن هالكلام. وعندهم عادة أن في الخطوبة عندهم نوعين، في خطوبة كلامية يعني مو كتب كتاب لا كلامية، وهذه تكون مبدئيا لحد ما يكون بين الطرفين كلام وأخذ وعطى وسوالف ويتفاهمون ويشوفون إذا يناسبون بعض ولا لا، وبعدين المرحلة الثانية اللي هي الخطوبة الرسمية. فهم في البداية قالوا والله أنت من وين وأهلك، وسألوا وشافوا خوش ولد، قالوا ما عندنا مانع مبدئيا طبعا، لحد ما أنت عرف عليك أكثر وتعرف علينا. قالهم أبدا اللي تبونه أنا حاضر. قالوا إن شاء الله على خير، مر علينا هني وخلينا نشوفك. وعندهم عادي يعني إن واحد خلاص خطب يجي يشوف البنت طبعا بحضور أهلها، يتعرفون عليه، هم العائلة يبون يتعرفون عليه مو بس البنت. قال ما في مانع أبدا، كل يوم يمر عليهم وهو رايح للدوام وهو طالع من الدوام، ويجيب معاها الحلو والهدايا البسيطة يعني، وكانوا مبسوطين عليه. شافوا هشام شخصية جميلة، مهذب، مرح، تنبسط انك تجلس معاه، سوالفة حلوة. العائلة كلها حبت هشام. وصار الموضوع خلاص يعني شبه مؤكد ان سمية لهشام وهشام لسمية. وكان هو طاير من الفرحة، أسرته على علم في الموضوع ومنتظرين اللحظة المناسبة انهم يطلبون ايد البنت بشكل رسمي ويعملوا له خطوبة اللي هي كتب الكتاب ويحددوا موعد الفرح، ما عندهم مانع ابدا. المهم لكم بالطويلة، والد سمية بعد ما خلاص يعني اكد لهشام انهم موافقين، قال لكن يا ولدي ترى في شرط، وهذا الشرط مهم جدا جدا، واحنا العائلة يعني لا يمكن ان نتجاوز هالامر هذا. قال له ابد يا عمي اللي تبي انا حاضر. شنو فيه؟ قال انت عارف ان سمية هي البنت الثانية وان هوينة هي اللي اكبر منها، فما رح يكون اي زواج الا بعد ما تتزوج هوينة. قال شنو؟ قالوا لينا احنا ما اقدر نزوج البنت قبل اختها اللي اكبر منها، لا عاداتنا ولا تقاليدنا وعيب ومن هالكلام. قال ماشي انتظر شهر شهرين، وهو كل ما لا يتعلق في سمية اكثر واكثر، انجن عليها 4 أشهر 6 أشهر، اذك ما جاها نصيبها او يجونها مرات خطاب لكن البنت ترفض غير مناسبين. بعد ما يقدر تتزوج بس علشان والله اختها تنتظرها، لازم تشوف نصيبها، لازم تتأكد من الشخص اللي تختاره. الموضوع طول 6 أشهر سنة، وهذا ما بقى فيه صبر. يا عمي الله يخليك يا عمي ما يخالف زين، احنا زوجين ما لنا علاقة زين ما يخالف نعيش مع بعض عندكم. قال يا حبيبي انسى الموضوع، بنتي ما تتزوج. طبعا الكلام هذا كان هو رأي اساسا سمية، انا ما تبي تتزوج قبل اختها، ورأي والدتها والعائلة بالكامل. قالوا له يا هشام احنا ما عندنا بنت تتزوج قبل اختها، عيب وبعدين حرام تكسر في اختها اللي اكبر منها، والشيء الثاني حتى اختها ترى ما هي كبيرة يعني في العمر، لا بس لازم تنتظر يعني. قال ماشي سنة ونصف سنتين، خلاص وراح ينفجر الرجال ويطيق عقله. ليش؟ ما هو قادر يصبر. والشيء الأهم ذبحت الغيرة، البنت دام انها موجودة في بيت أهلها فهي من مسؤولية أهلها نفسهم، وهو ما له علاقة ولا يتحكم فيها. يعني طلعاتها ودخلاتها البيت ولا تروح السوق ولا حفلات الأعراس والمناسبات وما له علاقة، هو ممكن تستأذن منه عشان والله يعني إنه حبيبها أو خطيبها أو يعني من باب الذوق، لكن ما يقدر يجبرها. حتى في اللبس تلبس بكيفها، ما يجبرها، وهو إلى الآن له زوجها وله مسؤول عليها يعني. فبدأ يعني شاف إن الموضوع مطول، فأصبح يعني يلح على سمية في موضوع طلعاتها، إن ممنوع تروحين المكان الفلاني، ممنوع تروحين مع صديقاتك، إذا شفتك لابسة اللبس الفلاني راح أزعل، لازم تلبسي كذا تعملي كذا. وصار يفرض رأيه، ولأنه كان دائما متواجد في بيت أسرتها وهم كلهم يعرفونه وكذا، فصار يراقبها عن كثب يعني. والبنت اختنقت، قالت ما يخالف يحبني يغار علي أصبر عليه أطيعه أمشي الأمور، لكن بدأ يزداد الغيرة عنده، أصبحت يعني شيء لا يطاق. خصوصا إذا سلمت على أحد من أقاربها، ولا راحت حفل زفاف لوحدة من يعني صديقاتها، يقلب الدنيا. لا تمادى الأمر إلى أن صار يسب ويشتم ويصرخ. تطور الأمر أكثر إنه صار يمد إيده على سمية. شو مطيح الميانة، مقاعد عندهم 24 ساعة وهم سامحين له يعني. تمادى الرجال ميت قهر وكذا، وصار يضرب هذا عصب على بنا إنه خلاص يعني هي أساسا هي زوجة المستقبل. وهذا الشيء اللي فات عليه إنه هلها لا يمكن إنه يقبلون بهالأمر. صاروا يتضايقون منه ومن أسلوبه اللي تغير فجأة. هذا مو هشام اللي كان مرح ويضحك ومؤدب وخجول، لا صاير وقح وقليل أدب ويعلي صوته، ولا ويسب ويشتم ويمد إيده بعد. أبو سمية قال له: حبيبي أنت ما تحس أنك تماديت؟ ترى اللي قاعد تسوي هذا غلط. أنا حذرك يا ولدي، انتبه. أنت ما تقدر تلزمها بشيء ولا تقدر تجبرها، وبعدين لا تقل أدبك عندي في البيت هني، ولا تمد إيدك، ولا حتى تسب وتشتم. هذا آخر إنذار لك. لكن ما كان يرد عليه. تقول لي ليش؟ أنا بفهمك شغلة عن شخصية هشام. هشام كان رجل أمن وماخذ جو أنه يعني عنده سلطة وأصدقاء ومن هالكلام هذا. الشيء الثاني الغيرة والحب اللي خلاه مثل المجنون، ركبت الشخصيتين على بعض. ورغم أن بعد فترة بدأ يعني يتدمر نفسيا، وخصوصا بعد ما انهار نفسيا لما قالوا له: يا هشام مالك بنت عندنا. قال لهم: ليش؟ قالوا له: اسلوبك اللي تغير فجأة، اللي صار عنيف وتغلط والسب وتمد ايدك، واحنا حذرناك اكثر من مرة، انت الى الان ما كتبت عليها الكتاب وتسوي فيها هالشي. يعني شلون لو تكون زوجتك وعندك في بيتك شو تسوي فيها؟ قال: والله اذا انت يعني هذا طبعك او اسلوبك الحقيقي اللي انكشف، فاحنا نتعذر منك. مالك بنت عندنا، ولو سمحت لا تزورنا مره ثانيه. هشام قلب الدنيا، صار يبكي ويصرخ: وعمي الله يخليك الله يخليك، راح اتعدل. قال: انا حذرتك اكثر من مره يا سمية. قالت له سمية: هذا اصلا اللي قاله لك والدي هو رأي انا اساسا، انا ما ابيك. شلون؟ مستحيل، ما اقدر اعيش من دونك. راح جاب ابوه وامه وجماعته يترجون اهل سمية. قالوا لهم: يا جماعة احنا ما غلطنا بحقه، يزورنا مثل ولدنا، واحنا حبيناه واحتضناه وفترة طويلة، وهو يجينا واحنا ما بالعكس كنا نحبه، لكن هو تمادى في علاقته، تمادى في اسلوبه، في الاوامر اللي يعطيها للبنت ويضغط عليها ويسبها، وصار يمد ايده لا، وصار ما يرد علي أنا أبو البنت، ما يرد علي ولا أم البنت، وعامل نفسه أنه يمون أكثر من أهل البيت. خلاص إذا هذا أسلوب الحقيقي، إحنا ما نبي، إحنا نخاف على البنت أصلاً أن تتزوجه، فإحنا ما نألمهم. قال: والله إحنا نتعذر منكم. طلع مع أهله وهو يبكي منهار، حالته النفسية خلاص انتهت، ترك العمل وتراكمت عليه اللي هم الغيابات وفصلوه. وقبل لا يفصلونه أنقلوه إلى مركز آخر كتأديب يعني، لكن كذلك ما داوم وفصلوه، انتهى موضوعه في العمل. لكن هشام وين كان يقضي هالأيام هذه اللي من بعد ما طردوها أهل سمية ليل ونهار، وهو جالس في سيارته أمام باب بيت سمية يراقبها وهي طالعة وهي داخلة، ويحسب الوقت وين راحت وين جت، منو كلمها وكلمت منو، يعني مسوي عليها رقابة رهيبة. والد سمية كل ما يطلع يلقى هشام جالس في السيارة، وهشام يعني نظراته نظرات الحاقد وكان خايف على بنته من هالرجال هذا. كل ما يشوفه يمسكه، يا هشام يا ولدي الله يخليك اعقل وما له داعي الحركات هذه، توكل على الله تسهل، ما نبي مشاكل. خال سمية الاثنين الخوال كل ما يطلعون يشوفون هشام يقولوا له انت ايش عندك هنا يا اخوي، انت ما عندك بيت ما عندك اهل، البنت خلاص ما تبيك، شوف في ألف بنت غيرها، خلاص انت ما تناسبها ولا هي تناسبك، ليش كله واقف عند الباب وجايب لنا الشبهة قال كيفي انا في ارض الحكومة، عندكم مانع اتصلوا على الشرطة. يا ابن الحلال اي شرطة؟ ابو سمية يقول لهم خلوه لين يمل ويترك. تصدقون انه جلس اكثر من سنة كل يوم جالس عند باب بيت سمية، اذا طلعت اي مكان يراقبها لين ترجع البيت. اخر فترة خلاص الولد بدأ يدهور يعني صحيا، وصار يفكر تفكير جنوني، مرات يمسك سمية وهي تصرخ الله يخليك ابتعد عني وكذا، حتى هي صارت تخاف منه، شكله يعني يخوف، الولد صار مهمل حتى بشكله وهي تخاف منه، تقول هذا صار كأنه مجنون يعني. يقولها سمية والله إذا ما تكوني لي ما تكوني لغيري، وأنا أنصحك ما تمشيش بوحدك وما تحكيش مع أولاد خالتك، وإذا شفتك يوم الأيام راح أقتلك. إذا شفتك يعني تكلمين واحد من أقاربك ولا رايحة مكان بروح والله أقتلك. البنت خافت راحت كلمت أبوها قالت يا بابا هذا بدأ يهددني بالقتل، شوف لي صرفة أطلع من البيت وأنا مرتعبة، أرد البيت وأنا مرتعبة، فكني منه بلغ الشرطة. قال خلاص ببلغ الشرطة. فعلا بلغ الشرطة أن هذا يهدد بنتي بالقتل. استدعوا هشام، هذا المركز هشام كان يشتغل فيه أساسا قبل لا يتم نقله إلى مركز آخر وفصله، وكلهم أصدقاء ضباط وشرطة أهلين أهلين يسلم عليهم، ولا هم جايبين منه معتقلين العائلة كلها، يعني هم مشتكين على هشام صارت الشكوى ضدهم، راحوا استدعوا سمية واختها خواتها ثنتين وامها وخوالها وابوها، ليش؟ علشان يعني يوقفون مع زميلهم. استدعوا البيت كله. لا وفوق هذا هشام كان مبسوط انهم مشتكين عليه، لانه بدا يمسح الارض بمنو؟ بوالد سمية وخوالها الاثنين، وصار يمد ايده على واحد من الخوال وانت تهددني وتعمل حالك فكان مستقوي ان اللي بمركز الشرطة كلهم اصدقاء. وهذا والد سمية يقول حق الضابط يقول له يا ابن الحلال هذا يهدد بنتي بالقتل، قال لا لا يمكن بيفزلك يعني يضحك معاكم ويتغشم، يعني معقول الشاب محترم مثل هشام يضيع نفسه عشان بنت وكذا؟ قال يا ابن الحلال يهددنا الله يخليك، وها شوف الحين شلون يمد ايده وكذا وقليل الادب. المهم قال لهم يلا يلا تصالحوا تصالحوا لا تخلوني احيلكم كلكم احطكم في الحجز. قالوا خلاص تصالحوا، شافوا نفسهم في ورطة مركز الشرطة كله واقف مع هشام لأنه زميلهم. أرجع مرة ثانية للبيت ابتلشوا وهشام يراقب عند البيت، لا والآن عينه قوية بعد ويهدد بكل وقاحة. المهم راحت الأيام، جت الأيام، خلى حياتهم كابوس جحيم ما هم قادرين عليه. خواله هم كبار في العمر وأبوها كبير في العمر وما عندها أخوان شباب بس خوات بنات، وهذه بنت خايفة على نفسها، وهذا هشام متعافي وعنده علاقات، شو الحل؟ يشتكون عليه المركز الشرطة معه، يروحون يعني مثلا يواجهون شاب مفتول عضلات ويقدر يضرب أبوها ويضرب خوالها الكبار، وما يبون فضايح مدام الموضوع في سيرة بنت، يعني متورطين ورطة صعبة. وهذه حقيقة حب التملك، انك يا يكون الشيء لك انت او انه ما يكون لغيرك. هذا فعلا هشام اللي كان يطابقه مع سمية، يا تكون له او انه ما يخليها تروح لغيره، يعني يدمرها يقتلها ينهي حياتها بأي طريقة، أهم شيء ما تروح لغيرها. إيش صار بعدين؟ صارت هني الكارثة اللي تبدي معاها قصة هشام وسمية في مركز أمني في تاجروين، وهذا المركز تاجروين تبع فرق حرس الحدود اللي تم نقل هشام بعد ما يعني انقطع عن العمل، نقلوا الى هالمركز هذا وبعدها فصلوه. وهالمركز هذا يشتغلون فيه يعني مجموعة من العساكر، واحد فيهم كذلك اسمه هشام، هذا صديق هشام صاحب من الروح بالروح من زمان، من أيام الدورة، من أيام ما كانوا في يعني المنطقة اللي هي مدينة الكهف، وبعدين افترقوا عن بعض، التقى فيه مرة ثانية في مركز تاجروين، راح لزيارة. أهلين يا مرحبا هشام، كيف الحال؟ شو أخبارك؟ طيب شا؟ والله الحمد لله، انت شلونك؟ طيب ان شاء الله. ها صار فيك هشام؟ والله سمعت ان فصلوك من العمل. قال اي والله ان شاء الله قريب يعني تصلح الامور وارجع. ها وش عندك هنا عندنا في هالمركز؟ يعني ايش جابك المنطقة هذه؟ في شيء تبي شيء محتاج شيء حظين ترى؟ قال لا والله انا قريب هني، كنت جاي الى احد المزارع القريبة من هني لواحد من يعني أفراد أسرتي، وسيارتي اختربت هني قريبة من المركز، فتذكرت قلت أمر على أصدقائي يعني أسلم عليهم لحد ما أوديها للكراج وأصلحها، وأنا بجلس لي يومين ثلاثة في المزرعة القريبة منكم. قال الساعة المباركة اللي نشوفك فيها، تعال زورنا وكذا. قال إن شاء الله بكرة مبارك. فعلا اليوم اللي بعده زارهم هشام، وكانوا مبسوطين فيه زملائه في المركز. هشام طبعا شخصية كان محبوب جدا من قبل زملائه في العمل اللي كانوا يداومون معاه، فطايرين فيه من فرحة. اليوم الثالث كذلك زارهم، فقال حق صاحبه هذا اللي أقول لكم صديق الروح بالروح اسم اليعقوبي، قال لليعقوبي أنا والله استلمت السيارة من الكراج وأمورها طيبة، لكن يا أخي أسمع في صوت في الماكينة لما أمشي فيها، وأنت ما شاء الله أذكرك اليعقوبي أنت عندك خبرة بالميكانيكي. قال إيه نعم صح. قال ممكن بس تجرب لي السيارة؟ قال لي إيه أوكي طلعوا برا، واليعقوبي هذا ركب سيارة هشام، قال له هشام خذ فيها دورة لف فيها لفة وتعال واسمع الصوت اللي في الماكينة شنو الصوت هذا. قال حاضر. تحرك اليعقوبي بسيارة هشام ياخذ فيها لفة ويرجع. في هاللحظة ايش سوى هشام؟ ركض الى داخل المركز، لان اليعقوبي هذا كان مكلف بحراسة البوابة. البوابة هذه فيها خزائن، من بينها خزانة الأسلحة. هو عارف هالمركز هذا، مر عليه أول، ويعرف أن هالخزانة هذه القفل مالها مكسور، يعني يحطون فيها الأسلحة لكن يردون باب الخزانة عليه، واللي ده مو كلهم عساكر، يعني من بيسرق الأسلاح، وفي رصاصات وطلقات وكذا. هو لما تحرك اليعقوب يجرب سيارة هشام، هشام ركض إلى المركز، فتح الخزانة، أخذ مسدس وأخذ الطلقات وخباه في جيبه وطلع برا المركز، ولا هذا اليعقوبي للسواصل. راح له هشام قال له ها في صوت؟ قال لا ما فيها شيء بالعكس. قال له بس يعطيك العافية. نزل اليعقوبي، ركب هشام وخب المسدس والطلقات داخل السيارة، قفل السيارة ونزل مع اليعقوبي إلى داخل المركز، يبي يتأكد ويجيس النبض هل ينتبه اليعقوبي على اختفاء السلاح ولا لا. اليعقوبي أبدا كان واثق ثقة عمياء في هشام، لا يمكن هشام أن يسرق السلاح من المركز، وهذا السلاح يعني سلاح تبع الداخلية تبع الأمن، مرقم ومعروف يعني. فما شيك على الخزانة. بعد شوي قال هشام خلاص اليعقوبي أنا بمشي، إذا تبي شيء وكذا أمر عليك إن شاء الله وقت ثاني. قال حياك الله. مشى هشام، ركب سيارته وتوجه على طول إلى مدينة الكهف. الكلام هذا كان في شهر رمضان، والساعة تقريبا كانت الساعة الخامسة، يعني قبل موعد الفطور. وصل إلى بيت سمية معاه المسدس، حط هالطلقات، شيك على المسدس ونزل، وعلى طول توجه إلى الباب الرئيسي، فتح الباب مفتوح، دخل البيت. في أول غرفة شافها على يسارة، ولا هذا خال سمية، كان راجع من العمل تعبان، حتى المسكين نايم ملابس العمل، ما لحق حتى انه يبدل ملابسه، تعبان صايم وينتظر وقت الفطور وحط راسه غفى ونايم على جنب. وعلى طول اول ما شافه هشام ويطلق عليه النار في جنبه الايمن، صرخ صرخة واحدة وسكت. هشام قضى عليه، دخل لداخل البيت، صوت الرصاصة اللي قتل فيها الخال ما في أحد في البيت سمعها إلا منه، والدة سمية اللي كانت في المطبخ سمعت صوت طلقة وكذا، وحاولت إن تستوعب إن الصوت من وين جاي، حست إنه قريب عندها في البيت، فطلعت المسكينة تركض تجاه الصوت، ويتصادف هشام مع والدة سمية ويمسكها من ملابسها ويحط المسدس وين. المسكينة من الخوف ترجع راسها اللي ورا، لكن هو ماسكها من ملابسها ويعطيها طلقة وين. أول رصاصة كانت في الرقبة، أسفل الرقبة، الرصاصة الثانية حطها في صدرها وسقطت هالمره مسكينه ماتت على طول. في هالاثناء اللي سمع صوت الطلقتين اللي قتلت فيها ام سميه اللي هي اخت سميه اللي اصغر منها، انزلت تركض من الدور الاول، تركض صوت رصاص ويتصادف معاها هشام. هي طبعا شافت والدتها في الارض كلها دم وهشام واقف وهي وجه بوجه مع هشام، وعلى طول طلقتين ويقتلها. لحظة ولا هو داخل على سمية في غرفتها. سمية سمعت صوت الطلقات ومن الخوف تجمدت في مكانها، بس تبي تتأكد هل هذا صوت رصاص ولا هذا اللي داخل عليها. على طول ايش سوى؟ ما اطلق عليها النار، شوف من حقارتها، وحاقد عليها. كان حاط في جيبه سكين، نزل المسدس واخذ السكين ويهجم على سمية وبلش يطعن فيها، ما خلى مكان في جسد سمية إلا طعنها طعنات قاتلة، قدروها أن أكثر من 17 طعنة. يبي يتأكد أنها يعني خلاص. يوم أجهز عليها نزل، وين راح؟ راح عند أخت سمية اللي أطلق عليها برصاص وطعنها طعنتين بالسكين يتأكد أنها ماتت. راح لوالدة سمية طعنها طعنتين ثلاثة علشان يتأكد. في هالأثناء ويجي خال سمية الثاني، دخل البيت وشاف المجزرة، ولا هذا اللي قدامه منه هشام. حاول في البداية حاول انه يستوعب انه شو اسوي، اهجم عليه ولا انقذ احاول يعني انقذ روح احد من اللي ينازعون الحياة من الضحايا. ما قدر يستوعب، على طول هجم على منه، على هشام. هشام يوم شافه، وهذا شوي متعافي، يوم شافه عرف انه راح يواجه مقاومة، فصار يتراجع هشام، يتراجع الى ان دخل للمطبخ. وهذا ايش قام يسوي فيه؟ قام يضربه بكل بالحلل بالجدر بالمقلب، كسر تكسر، وهذا ماسك سكين وكان لسه يعني المسدس منزله تحت. واثناء الصراخ وكذا سمعوا الناس برا، منهم اللي سمع صوت طلقات النار ومنهم اللي سمع صوت الصراخ يعني المعركة هذه. فدخلوا اللي شاف الجثث اللي هرع على طول إلى المطبخ، واجتمعوا مجموعة من الشباب ويعني واحكروا أو سيطروا وحجزوا هشام في زاوية المطبخ إلى أن وصلوا رجال الأمن. طبعا هشام كان متعرض لسحجات وجروح وما عرفوا من شنو، لكن خال سمية الثاني الناجي الوحيد، وكذلك في طفل عمره 4 سنوات اللي هو ولد الخال، هذا كان يلعب تحت السلم، لما سمع صوت اطلاق النار تخبى، وهذا كان ناجي يعني، لكن يعتبر انه كان برا البيت يعني في السلم الخارجي. الخال الناجي الوحيد قال ان هشام لما شافني انا سيطرت عليه وانا داخل المطبخ حاول انه ينتحر، فصار يضرب نفسه بالسكين، لكن من الصعب واحد يطعن نفسه، حتى لو يطعن نفسه ما راح يطعن نفسه الطعنات القاتله، لان الموضوع شوي صعب يعني، مو يشنق نفسه، لا يطعن نفسه صعب. فالجروح اللي كانت فيه مو انا اللي سببتها، لا هو اللي سببها لنفسه لانه حاول انه ينتحر. طبعا بعدين هشام قال لا هو اللي ضرب. المهم ماكم بالطويلة، أحاله هشام للعلاج وبعدين للتحقيق، واعترف ما كان عنده مانع يقول لهم ان انا اللي قتلت والد سمية وخالها اطلقت عليه النار ووالدتها واختها اللي جت تدافع وبعدين سمية طعنتها بالسكين. ما يدري ان خال سمية اللي كان نايم والطلقة اللي اصابه في جنبه الايمن نجا من الموت بعد ما اجروا العمليات الجراحية. اما سمية جلست تنازع الحياة في المستشفى بعد ما اسعفوها الجيران وسووا لها عمليات، لكن الجروح كانت عميقة جدا ومقطع الشرايين وصار فيها فشل كلوي وضارب الكبد وضارب الرئة وضارب. المسكين نازعت لين يعني تقريبا جلست 7 ساعات وماتت، الله يرحمها ويغفر لها. والد سمية مات على الفور ووالدتها ماتت على الفور والأخت كذلك، يعني ما طولت 2 ساعة وماتت. المهم أركم بالطويلة، بدأوا يحققون مع هشام. الله لا يعطيك العافية يا هشام على المجزرة اللي سويتها. ليش؟ قال احرموني من سمية، والبنت بعد ما علقتني فيها رفضتني، وأنا خلاص ما بقى فيني عقل لما شفت أن البنت خلاص يعني ما تبيني وممكن تروح لواحد غيري، قررت أني أنهي حياتها وأنهي حياة جميع أفراد أسرتها. طبعا اللي الناجية الوحيدة بعد الخال يعني أختها هوينة اللي رجعت من العمل وشافت المجزرة اللي حصلت في أسرتها. المهم من وين جبت السلاح يا هشام؟ قال عطاني يا صاحبي. منو صاحبي؟ اليعقوبي. ويلقون القبض على صاحب اليعقوبي المسكين اللي في مركز الشرطة هذاك الحدودي. اليعقوبي ما يدري شو السالفة، قالوا له السلاح الفلاني هذا اللي رقمه كذا كذا وينه؟ قال موجود في الخزانة. فتح الخزانة ولا السلاح مو موجود. تو يدري بأن هشام سرق في لحظة يعني غفلة منه، حلف وأقسم إنه ما يدري وإنه مو هو اللي عطاه إياه وإن الخزانة هذه كان القفل مالها مكسور من زمان قبل لا يداوم وهو أساسا في هالمركز، وهو صح إنه مسؤول على الحراسة في البوابة لكن ما هو المسؤول على الخزانة والأسلحة. المهم قالوا لا لا أنت شريك معاه، هذا صديقك وتعرفه من زمان، وليش جاك أنت بالذات؟ انحجز 6 أشهر على ذمة التحقيق. وبدأت القضية في المحاكم. لا وطلعت والدة منه هشام، والدة هشام تبرر اللي سواه ولدها. شو تقول؟ تقول أولدي بعد ما أصيب بحالة نفسية وصار ما ياكل ولا ينام ويفكر 24 ساعة في البنت، وهم رافضين يعني ان ترد العلاقة معاها وهي اصلا البنت ما تبيه، الولد اصبح مثل المجنون، فاخذ واحد من اصدقائه الى عراف، عراف ساحر. الساحر هذا بعد ما حاول انه يسوي له عمل قال ولدكم مسحور 5 سحور في أحد عامله 5 سحور. منو؟ قال هذه والدة سمية، كانت مسوية 5 سحور لهشام علشان ما يترك بنتها، هذا في بداية العلاقة يعني، وأنا راح أفك عنها السحر. فيقول لك الساحر هذا طبعا كله كذب وكذب، السحر كذابين. يقول فكيت 3 أسحار لكن في سحرين باقي ما أقدر أفكهم لأن عاملتهم تحت شجرة وما حد يعرف مكان هذه الشجرة إلا والدة سمية اللي انقتلت. فالولد صاير في سبة السحر متعلق في البنت ومستعد انه ينهي حياته وحياه ولا انه يتركه، خلاص متعلق فيها. هم يعني اسحروه وهم اللي قلبوا عليه، فانقلب السحر على سحر. هذا كلام منه والده هشام. طبعا الكلام هذا كلام فاضي، ياما عشاق سووا اشياء جنونيه بدون سحر بدون شيء. يعني كذلك الحب والعشق هذا يخلي الواحد العلم السحر. المهم ماكم بالطويلة، المسكين تورط هذا اليعقوبي يحلف وكذا، قال لا لا انت شريك. بعد 6 أشهر جابوا في المحكمة، جابوا شو اسمه هشام. يا هشام انت شنو علاقتك في اليعقوبي؟ قال هذا صديقي من زمان. اليعقوبي انت تعرف هشام؟ قال اي نعم اعرفه من زمان، وهذا صديق وزارني في المركز وجلس عندي 2 3 أيام رايح راد، لكن ما انتبهت عليه انه اخذ سلاح. سألوا هشام هل اليعقوبي على علم بانك اخذت السلاح؟ قال لا. لكن كذلك اللي المحكمة ما طلعت اليعقوبي براءة، اتهمته بالاهمال. انت شلون يعني ما انتبهت على فقدان السلاح وانت مؤمن عليه؟ فاحكموا عليه بالسجن 3 سنوات، اما هشام احكموا عليه بالاعدام. في الاستئناف تم تخفيف حكم الاعدام على هشام الى السجن المؤبد، وهذه كانت نهاية سالفتنا، وفمان الله مع السلامة.